وسمع الرب لينام وهو في جوفه. في ناس بيلتقوا بربنا في هيكل، في كنيسة، في يوم مقدس، في المولى، في عزة. وفي ناس يتقبلوا من ربنا في أتون النار زي الثلاث فتية، وفي ناس يتقبلوا مع ربنا في جوف الأسود زي دانيال النبي، وفي واحد يتقابل مع ربنا معاد لقاء ينام مع ربنا كان في جوف الحوت. في جوف الحوت بدأ ينام يصطلح مع ربنا. دي تورينا ان ربنا العقوبة بالنسبة له ليست غضبا وليست انتقاما، لكن العقوبة بالنسبة له هي نوع من انواع اصلاح الانسان. في واحد عشان ربنا يصلحه ويصالحه يرميه في بطه خلص فيعقل يفوق لنفسه، يفوق لنفسه، ابتدى الغم يفوق يقول له بس خرجنا من الحوت وانا اقوف النزول للرب. قال له ما تخافش، انت هتخش في الحوت لكن مش هتموت، بس كده ادبا ادبا الرب الى الموت لم يسلمني زي ما بيقول المزمور، تاديبا ادبا الرب والى الموت لم يسلمني. الحوت ده بالنسبة لليونان كان زي غواصة في البحر حملته ووصلته إلى نينوى ورماه الحوت بره. ربنا قال الحوت ارمي يونان خلاص فترة اعتقاله قد انتهى معاك، حاضر يا مولاي، رماه بره. في قصة يونان نرى الطبيعة الجامدة تطيع ربنا اكثر من الانسان العاقل. ربنا قال للريح هب على السفينة والاموال وتكاد تكسروها، نفذت الكلام. قال للحوت ابلع يونان وارميه، بلعه ورماه، ابلعه وارميه من غير ما تأذيه. قال له حاضر ابلعه وارميه من غير ما تأذيه. اخر طعم، ولسه هتجدوا انواع اخرى من الطبيعة تطيع ربنا اكتر من هذا الانسان اللي له عقل بشري بيلخبط. بعد ما خرج يقول الكتاب ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قم اذهب الى نينوى والمدينة العظيمة ونادي عليها المناداة انها كلمتك عنها. يا رب احنا مش لاقي غير يونان ده، ما اديك شفت نوعيته. يقول لا لا لا اولادي دول انا اوضحهم، هو يونان هيوحد واحد. بس تورينا القصه طول انات الله وصبره على الناس. مش اول واحد بيغلط غلطه يقول اتخلى عنه، ده ما عادش ينفع، ده خلاص. لا، اهو بطرس انكر، تخلى عنه تخلاش عنه، ينكرني ينكرني، لكن توضبه وبعدين هيقول ينبغي ان يتعظى اكثر مما. ربنا ما يمسكش واحد في حاله الخطيه، يديله فرصه، يدي فرصه تانيه. روح انام نادى على نينوى. يونان ده برضه كان واعظ مؤثر ليه كلمه مظبوطه، فراح نادى على نينوى. الكل تاثروا بكلامه وتابوا توبه شديده في المسوح والرماد. حتى الملك نفسه لبس المسوح وقعد على الرماد وصاموا، لم يأكلوا شيئا ولا الحيوانات بتاعتهم ولا البهائم تاكل. اخر تذلل امام الله. وذاك ربنا يسوع المسيح يقول ايه؟ اهل نينوى سيقومون في يوم الدين ويدينون هزكيه لانهم تابوا لمناداه يونان. هو ذا اعظم يونان. فربنا افتكر هذا، قال له دي نقطة كويسة محمد، كريدت كويس مشطوط في التاريخ. وتابوا بمزاداة يونان ورجعوا عن أعمالهم الرديئة. وربنا لما لقى أنهم رجعوا عن أعمالهم الرديئة العقوبة اللي كان هيوقع بيهم ما أوقعهاش، وخلصوا أهل نينوى. وهكذا الفقرة الثانية من الخطة الإلهية تمت بنجاح، كما تم إنقاذ أهل السفينة، تمت توبة نينوى.